جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في الحديث الأول قال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، يعني كان يعني الإحسان إلى جيرانه أو إفادة جيرانه، وأنه يعني يأكل ويعطي جيرانه. في حديث عائشة عن الجاريتين نقل الحافظ عن الزهري في رواية عند مسلم أنهما تدفان تضربان بالدف، ففيها فهل يؤخذ منه مشروعية الضرب بالدف في غير العرس كالعيدين مثلا، يعني للأطفال الصغار والجواري الصغار؟ نعم. هل يتسامح في الدمى التي يلعب بها الأطفال التي على هيئة مخلوقات وهيئة الحيوانات وهيئة الإنسان؟ يعني لا يصلح أن يتسامح فيها، لأن هذا يهون عليهم يعني الصور هذه المجسمة التي تجسم، يهون ذلك عليهم. فمثل هذه الأشياء لا ينبغي أن الإنسان يقتنيها أو يعني يمكن أولاده منها، وإنما يمكنهم من الأشياء التي لا محذور فيها. يقول أحسن الله إليك: اشتهر عندنا في المغرب عند الناس أنه لا يذبح أحد أضحيته إلا بعد أن يذبح ولي الأمر، هل هذا صحيح شرعا؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، هو قال بعد الصلاة يذبح. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.